السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في برنامج مدارس التفسير الرمضاني في سنته الثالثة، سنة 43 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 84 من سورة الأعراف، انتهينا إلى نهاية الآية 84، ونبدأ اليوم بالآية 85، وهي قصة شعيب عليه السلام. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. يعني وإلى مدين أخاهم، هذا معطوف على ما تقدم، لقد أرسلنا نوحا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وهكذا. إلى أن وصل السياق إلى شعيب عليه السلام. ومدين أرض معروفة وتسمى بها أيضا القبيلة في مشارف الشام. قال لهم هذا النبي الكريم الذي سماه بعض السلف بخطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته في محاورته لقومه، وسيأتي إن شاء الله بأبسط من هذا في سورة هود إن شاء الله تعالى. قال يا قومي، وهنا أيضا جادلهم بجدال يعني بالتي هي أحسن، قال يا قومي، وهذا فيه شفقته على قومه كما قلنا، يقول لهم أنتم قومي وأنا حريص عليكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي وحدوه بالعبادة ولا تشركوا معه أحدا من المخلوقات ولا شيئا. قد جاءتكم بينة من ربكم، جاءتكم بينة يعني آية واضحة من الله عز وجل تدل على صدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الصحيحين أنه ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، فكل الأنبياء أرسلوا بالآيات الدالة على صدقهم، سواء نص عليها كما نص لنا مثلا على ناقة صالح، أو لم ينص عليها كما في بعض الأنبياء لم مثلا تذكر لهم الآية الصريحة. لكن المهم أن الآيات، سواء الآيات الشرعية والكتب وكمال الشرائع والأحوال والأخلاق والعبادات والعقائد التي يدعون إليها، أو ما يظهره الله عليهم على أيديهم من خوارق العادات الدالة على صدقهم. فأوفوا الكيل والميزان، إذا عرفتم ذلك فاستجيبوا لي ووحدوا الله عز وجل أولا، ثانيا اتركوا ما تفعلوه من المعاصي والمنكرات. وكان قوم شعيب كما سبقت الإشارة إليه عندهم فساد في الجانب المالي، فكانوا يغشون في المعاملات المالية، فكانوا ينقصون الكيل والميزان. والفرق بين الكيل والميزان أن الكيل حجم مثل ما يقولون مثلا الرطل الكذا، يعني حجم معين، وأما الميزان فهو ثقل، وهذا معروف عند الناس إلى يومنا هذا. طيب، قال نعم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوها، البخس النقص بثمن بخس يعني قليل، فهم كانوا ينقصون الناس حقوقهم وأشياءهم وأمتعتهم، وقد روي في ذلك أخبار في كيفية ذلك وغيره. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقد قيل إنهم كانوا يقطعون الطريق أيضا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقد سبق مثل هذا التعبير فيما تقدم، وأنه قال العلماء أي بعد أن أصلح الله ببعثة الرسل وبالطاعة والتوحيد لا تفسدوها بالشرك والمعاصي. فالإفساد في الأرض هو الشرك والمعاصي وما خالف أمر الله عز وجل، هذا هو الإفساد الحقيقي للأرض. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، هذا خير لكم وأفضل إن كنتم مؤمنين، فإنكم يتبين لكم صدقي فيما أتيتكم به. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. لا تقعدوا للناس في كل طريق وعلى كل سبيل توعدون، أي تهددونهم وتخوفونهم. وهذا فسر بتفسيرين، إما أن يكون صدا عن السبيل الديني أو والمعنوي، وإما أن يكون صدا عن السبيل الحسي والطريق، طريق السفر، بمعنى أنهم كانوا يقطعون السبيل ويهددون الناس ويخيفونهم ويأكلون أموالهم بالباطل، أو أنهم كانوا يصدون عن شعيب عليه السلام كما كانت قريش تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يهددون من أراد أن يأتيه ويؤمن به. ولهذا قال وتصدون عن سبيل الله من آمن به. فالمعنى الأول متسق مع ما قبل هذه العبارة، والمعنى الثاني متسق مع ما بعدها، ولعلهم كانوا يفعلون الأمرين جميعا والله أعلم. وتصدون عن سبيل الله من آمن به، يعني من أراد الإيمان بالله ومن آمن بالله تصدونه عن ذلك وتمنعونه وتهددونه وتخوفونه وتحاولون صرفه عن ذلك بكل ما تستطيعون. وتبغونها، الضمير يرجع إلى سبيل الله، يعني تطلب ويبغي معناه يطلب، فتبغونها معناها تطلبونها، تطلبون سبيل الله عوجا. ما معنى تطلبونها عوجا؟ سبق معنا أنه قيل إن معناها تبغونها معوجة حتى لا يتبعها أحد، وقيل تبغون لها العوج، وسبق أن العوج في المعنويات والعوج في الحسيات. واذكروا، ذكرهم نعمة الله كما فعل قبله هود، وكما فعل فيما سبق هود وصالح. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. اذكروا نعمة الله، فقد كنتم قليلين فكثركم الله عز وجل، وهذا ظاهره أنهم في العدد كان عددهم قليلا ثم كثرهم الله عز وجل وزادهم فزادت أعدادهم، وهذا يؤدي إلى العزة بسبب قوة الناشئة عن الكثرة. وقيل كان مالكم قليلا، يعني كنتم قليلا قليل الأموال فأغناكم وكثر أموالكم. المهم أنه أعزكم بعد الذلة. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من قبلكم، انظروا تأملوا كيف كانت عاقبتهم لما أفسدوا وأصروا على الباطل. وفي سورة هود سيأتي أنه قال لهم ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني ذكرهم بالأمم تفصيلا، انظروا كيف هؤلاء كلهم أصروا، فلا تلحقوا بهم أيضا أنتم وتصروا على ما أصروا عليه فيصيبكم مثل ما أصابه. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يعني إن كنتم انقسمتم فرقتين، فرقة آمنت بي واتبعتني وفرقة كفرت بي وعصتني، فانتظروا إذن حتى يفصل الله بيننا ويبين المحق من المبطل بحكمه، وهو سبحانه خير الحاكمين وأفضل القاضين الفاصلين. سيتبين لكم بعد قليل من هو المحق ومن هو المبطل، كما قال في شعيب عليه السلام نفسه كما ذكر الله عنه في سورة هود سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. قال أصحاب التفسير المختصر ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا عليه السلام فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره قد جاءكم برهان من الله واضح وحجة جلية على صدق ما جئتكم به من ربي أدوا إلى الناس حقوقهم بإكمال الكيل وإكمال الوزن، يعني لا تكونوا مطففين. الله عز وجل ذم المطففين فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن المعاصي العظيمة، كون إنسان يعني إذا وزن لأحد حقه أو كاله. قال العلماء والتطفيف تطفيفان، تطفيف حسي وهو هذا، وتطفيف معنوي وهو في الحقوق المعنوية. فأنت مثلا إذا أردت من زوجتك أن تعطيك كل الحق وأنت لا تعطيها حقها كاملا فأنت مطفف، وكذلك المرأة بالعكس مع زوجه، وكذلك الأخ مع أخيه، وكذلك الصديق مع صديقه، وكل إنسان مع آخر له حق عليه وعليه واجب. فكما أنت لا تستطيع أن تعطي الإنسان حقه كاملا فتغاضى عن بعض حقك، أما إذا أردت تشدد على الناس في حقك وأنت لا تعطيهم حقوقهم كاملة فأنت مطفف، مطفف معنوي. قال ولا تنقص الناس بعيب سلعهم والتزهيد فيها، يعني كانوا يقولون هذا ما يساوي مثلا، هذا أيضا بخس للناس أشياء، لا تفعل هذا، إذا أردت أن تشتري كن سمحا في بيعك، إذا أعجبتك خذها وإذا ما تعجب. أما أن تبخس، أنت تعرف مثلا أنها لا بأس بها لكن تريد أن تبخسها من أجل أن ينزل لك السعر مثلا، فتبخس الإنسان شيئا وتقول هذا لا يساوي شيئا، انظر كيف هو معيب من هنا وهو معيب من هنا. نعم، هذه الآيات يذكرها الله لنا أيضا تحذيرا عن مثل فعله، فلا نقرأها فقط على أنها في قوم مضوا وبادوا، بل نحمل يعني ننظر في أنفسنا ونتأمل هل فينا من هذه الصفات شيء. أو المخادعة لأصحابها، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي بعد إصلاحها ببعثة الأنبياء من قبل ذلك المذكور خير لكم وأنفع إن كنتم مؤمنين لما فيه من ترك المعاصي اجتنابا لنهي الله عنها ولما فيه من التقرب إلى الله بفعل ما أمر به، ولا تقعدوا بكل طريق تهددون من سلكه من الناس لتسلبوا أموالهم وتصدوا عن دين الله من أراد الاهتداء به. إذن فسروه بقطع السبيل، وتصدوا عن سبيل الله من أراد الاهتداء به، هذا تصدون عن سبيل الله من آمن به، يعني من أراد ذلك، طالبين أن تكون سبيل الله معوجة حتى لا يسلكها الناس، وانظروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم لتشكروا له، فقد كان عددكم قليلا فكثركم، وتأملوا كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض من قبلكم، فإن عاقبتهم كانت الهلاك والدمار، وإن كان جماعة منكم، هذا تفسير طائفة، آمنوا بما جئت به من ربي وجماعة أخرى لم يؤمنوا بذلك، فانتظروا أيها المكذبون ما يفصل الله بينكم، يعني يقضي بينكم ويحكم بينكم، وهو خير من يفصل وأعدل من يقضي. من فوائد الآيات اللواط، طبعا هذه الصفحة كاملة فتتعلق بما تعلق بقصة لوط عليه السلام، فاحشة تدل على انتكاس الفطرة انقلابها، وناسب أن يكون عقابهم من جنس عملهم، فنكس الله عليهم قرآن، أو فنكس الله عليهم، نكس يعني قلب. وقد سبق أن قرآن لوط تسمى بالمؤتفكات، لماذا؟ لأن الله أفكها أي قلبها عليه، يقال إنه أرسل جبريل فقلبها بجناحهم مع إتباعهم بالحجارة من سجيل. فقال العلماء الجزاء من جنس العمل، لما انتكست فطرتهم عاقبهم الله بانتكاس قراهم وارتكاسها، فناسب العذاب الذنب. تقوم دعوة الأنبياء ومنهم شعيب عليه السلام على أصلين، تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله، وهكذا الصالح هو من اجتهد في أداء حقوق الله وحقوق عباده. فبعض الناس تجد أنه يجتهد في حق الله، يصلي ويصوم ويحج، لكنه يظلم الناس ويتكلم فيهم ويغتابهم ويأكل أموالهم ويتكلم في أعراضهم ويسعى في إذايتهم، هذا عنده خلل في جانب التعامل مع المخلوقين. وبعض الناس بالعكس تجده يحسن إلى الناس ولطيفا وخلوقا، لكنه مقصر في حق الله، فتجده تاركا للصلاة أو وربما ترك الصيام أيضا والحج، يعني يقصر في الحقوق، وهذا أيضا لا ينفع. بعض الناس إذا رأوا يعني شخصا يحسن لكنه يقصر في حق الله يتساهلون معه، يقولون لكنه طيب، الطيبة وحدها لا تكفي، لا بد من القيام بحق الله وحق المخلوقين، بل حق الله أعظم من حق المخلوقين. قال الإفساد في الأرض بعد، نعم قال ويشمل الإقرار بالتوحيد وتصديق النبوة والشفقة على خلق الله، ويشمل ترك البخس وترك الإفساد وكل أنواع الإيذاء بغير حق. الإفساد في الأرض بعد الإصلاح جرم اجتماعي في حق الإنسانية، لأن صلاح الأرض بالعقيدة والأخلاق فيه خير للجميع، وإفساد الأرض عدوان على الناس من أعظم الذنوب وأكبرها وأشدها وأفحشها، أخذ ما لا يحق أخذه شرعا من الوظائف المالية بالقهر والجبر. الوظائف معناها يعني يكون في مكس، يعني المكوس هي أن يكون هناك مثلا تحديد شيء معين كل مدة زمنية معينة تؤدي شيئا بالظلم، مثلا تقول أعطني كل شهر كذا بالباطل، هذا يسمى بالمكوس، وهو من أعظم الذنوب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الغامدية التي يعني وقع منها الزنا ثم تابت، قال إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لا غفر الله، معناه أن صاحب المكس هذا عظيم جدا، أعظم من الزاني بكثير. فإنه غصب وظلم وعسف على الناس وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه وإقرار له. الذين يأكلون أموال الناس بالباطل قهرا وتجبرا عليه. ثم قال: ما كان رد قوم شعيب بعد هذه الخطبة البليغة من شعيب عليه السلام؟ قال: الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قالوا، ولاحظ ذكر الاستكبار والملأ كما قلنا، يعني من محاور سورة الأعراف علاج مسألة الاستكبار على الحق. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، سوف نخرجكم من مدينتنا ومن قريتنا، أو إلا أن تعودوا في ملتنا وتعودون إلى عبادة الأصنام معنا، حينئذ نترككم، أما إذا أصررتم على التوحيد وعلى إنكاركم علينا سوف نخرجكم من بين ظهرانينا. فماذا قال شعيب؟ انظر إلى لطف رده. قال: أولو كنا كارهين، يعني حتى ولو كنا لا نريد دينكم تكرهوننا على الدخول فيه ونحن غير مقتنعين به، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. إن عدنا في ملتكم الباطلة هذه بعد أن نجانا الله منها فإننا قد افترينا على الله كذبا، لأننا نعلم أن الله يبغض الشرك ويكرهه، فكيف نعود فيها؟ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، يعني لا يمكن أبدا أن نعود إلى هذه الملة إلا أن يشاء ربي شيئا، فالأمر كله لله من قبل ومن بعد. وهذا فيه أن الإنسان يعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيسأل الله الثبات. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وهو أعظم الخلق إيمانا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالثبات ليس منك أنت، إذا كان الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالثبات من الله عز وجل، هو الذي يثبت من شاء من عباده. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وهذا مثل قول إبراهيم في سورة الأنعام: إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربنا كل شيء علما، يعني وسع علم ربنا كل شيء، فقد أحاط بكل شيء علما وقدرة سبحانه وتعالى. على الله توكلنا، تقديم الجار والمجرور سبق معنا أنه يفيد الحصر، أي على الله وحده لا على غيره توكلنا، وفوضنا أمورنا واعتمدنا بقلوبنا ووثقنا بالله عز وجل ربنا. ثم توجهوا إلى الله عز وجل فقالوا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفتح هو القضاء والحكم. ربنا هذا منادى بنداء محذوف، أي يا ربنا دعاء. افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي اقض بيننا وبينهم بالقضاء الحق الذي يتبين به المحق من المبطل، فتنجي المحق وتهلك المبطل، وأنت خير الفاتحين وأنت أفضل الحاكمين سبحانك. قال: وقال الملأ الذين كفروا من قومه، ما كان ردهم؟ الملأ أرادوا أن الكفار من ملأ شعيب، من قوم شعيب، أرادوا أن يصدوا الأتباع، فقالوا لهم: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. قالوا: إياكم أن تتبعوا شعيب، إنكم إذا اتبعتموه فأنتم خاسرون. فماذا كانت النتيجة؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الله عز وجل أخبر أن شعيبا عليه السلام أرسل إلى مدين، وأخبر أنه أرسل إلى أصحاب الأيكة، واختلف العلماء هل أهل مدين هم أصحاب الأيكة أو هم غيرهم؟ قيل هم وقيل غيرهم. فإن قلنا إن مدين غير أصحاب الأيكة فيكون لا إشكال، لأن الله ذكر في سورة الشعراء أن أصحاب الأيكة أهلكوا بعذاب الظلة، وعذاب الظلة ما هو؟ هو أن الله عز وجل أرسل عليهم حرا شديدا، صار لا ينفعهم ظل ولا ماء، حتى إذا أطال عليهم ذلك وضاق بهم الأمر أرسل إليهم سحابة باردة، فاجتمعوا وتنادوا لظلها، حتى إذا كانوا تحتها أرسل الله عليهم نارا محرقة من تلك الظلة فأحرقتهم أو أهلكهم من تحتها. هذا عذاب يوم الظلة. فإن قلنا أصحاب الأيكة غير أصحاب مدين، أهل مدين، وأن شعيبا أرسل إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، فيكون لا إشكال، أهل مدين أهلكوا بالرجفة، وأهل لأصحاب الأيكة أهلكوا بالظلة، أو يكون جمع عليهم العذاب جميعا، رجفت الأرض من تحتهم وأهلكوا بالظلة من فوقهم. نعم، أو بعضهم وبعضهم، كله ذكره. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني رجفت بهم الأرض وتزلزلت، فأصبحوا في دارهم مدين في بلدهم جاثمين على ركبهم ووجوههم، لا حراك بهم قتلى وصرعى، أبادهم الله عز وجل هؤلاء الكفار طبعا، ونجى شعيبا ومن معه برحمته، كما ذكر ذلك في غير هذا الموت. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هم الملأ في الآية التي قبلها قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأهلكهم الله، ثم قال انظروا من هم الذين كانوا خاسرين، الذين كذبوا شعيبا هم الذين كانوا خاسرين، وهم الذين كأن لم يغنوا فيها. يغنوا معناها قال بعض العلماء أي أقاموا مع نوع تنعم ورغد في العيش، معناها كأنهم لم يتمتعوا فيها ولم يعيشوا في هذه البلد قط، تدخل تجد كل أحد ميت، ما في أحد، كأنهم لم يعيشوا فيها أبدا. وكذلك كانوا هم الخاسرين، ليس كما زعموا أن قريشا وأن شعيبا ومن تبعه هم الخاسرون. طيب، فتولى عنهم حزينا على قومه، تولى وأدبر عنهم شعيب وقال يا قومي، وهذا ظاهر أنه بعد موتهم تولى عنهم وهم صرعى، مثل ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم صرعى القليب، موت القليب، قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات رؤساء قريش أمر ببعضهم فرموا في بئر، كانوا كبار الذين يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، مثل أبي جهل ومن على شاكلته، ثم جاء بناقته إليهم في البئر وكلمه، قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نفس الآية التي تقدمت معنا في سورة الأعراف، اقتبس منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أرواح من أجساد لا أرواح بها، وهذا الحديث في الصحيحين. فقال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا، يعني أنتم تسمعونني وهم يسمعونني كما أنتم تسمعونني، لستم أنتم بأسمع مما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون. وهذا تقريع وتوبيخ لهم، فهذا يشبهه إذا قلنا أنه تولى عنهم بعد موتهم، تولى عنهم وقال يا قومي أنا حاولت معكم. قال بعض العلماء هذا معناه أن شعيبا حزن عليهم فأراد أن يسلي نفسه بأن هؤلاء لا يستحقون أن تحزن عليه، فذكر نفسه بجرائمه فتولى عنهم حزينا وقال يا قومي أنا اجتهدت معكم، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ أنا اجتهدت معكم وبلغتكم ونصحتكم وبالغت وأشفقت وأخلصت في النصيحة لكم، فكيف بعد هذا آسى يعني أحزن، لكي لا تأسوا على ما فات، على قوم كافرين بالله عز وجل وبرسوله، وقد أنا فعلت الذي أستطيع وكل وسعي، ولكنكم أصررتم على كفركم فلا تستحقون أن آسى عليكم. قال الكبراء والرؤساء، قال المفسرون في هنا في التفسير، قال الكبراء والرؤساء الذين استكبروا من قوم شعيب لشعيب عليه السلام لنخرجنك يا شعيب من قريتنا هذه أنت ومن معك من الذين صدقوا بك أو لترجعن إلى ديننا. قال لهم شعيب مفكرا ومتعجبا أنتابعكم على دينكم وملتكم حتى لو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلان ما أنتم عليه، قد اختلقنا على الله كذبا، هذا معنى قد افترينا، يعني اختلقنا وابتدعنا كذبا ونحن نعرف أنه كذب، إن نحن اعتقدنا ما أنتم عليه من شرك وكفر بعد أن سلمنا الله بفضله منه، وما يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع إلى ملتكم الباطلة إلا أن يشاء الله ربنا، لخضوع الجميع لمشيئته سبحانه، أحاط ربنا بعلم كل شيء لا يخفى عليه منه شيء، على الله وحده اعتمدنا وحده، وهذه أخذوها من تقديم الجار والمجرور، على الله توكل، ليثبتنا على الصراط المستقيم ويعصمنا من طرق الجحيم، يا رب نحكم بيننا وبين قومنا الكافرين بالحق، فانصر صاحب الحق المظلوم على الظالم المعاند، فأنت يا ربنا خير الحاكمين. وقال الكبراء والرؤساء الكافرون من قومه الرافضون لدعوة التوحيد، محذرين من شعيب ودينه، لئن دخلتم يا قومنا في دين شعيب وتركتم دينكم ودين آبائكم إنكم بذلك لا هالكون فأخذتهم الزلزلة الشديدة، هذا تفسير الرجم، فأصبحوا هلكا في ديارهم منكبين على ركبهم ووجوههم ميتين هامدين في دارهم، هذا تفسير جاثمين. الذين كذبوا شعيبا هلكوا جميعا وصاروا كأنهم لم يقيموا بدارهم ولم يتمتعوا فيها، هذا تفسير لم يغنوا، إذن فيها عيش وحياة مع وبقاء مع التمتع. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين لأنهم خسروا أنفسهم وما ملكوا، ولم يكن المؤمنون من قومه هم الخاسرين كما ادعى هؤلاء الكافرون المكذبون. وأعرض عنهم، هذا معنى تولى عنهم، وأعرض عنهم نبيهم شعيب عليه السلام لما هلكوا وقال مخاطبا إياهم: يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولم تقادوا لإرشادي، فكيف أحزن على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم. ثم قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يذكر الله عز وجل أنه ما كان من سنته أنه ما أرسل في أي قرية ولا مدينة. التفريق بين القرية والمدينة هذا الذي عليه الناس الآن هذا تفريق عرفي، أما في لغة القرآن ما في فرق بين القرية والمدينة، فالمدينة والقرية متقاربان، فالقرية مأخوذة من التقري والاجتماع، يعني اجتماع أهلها، فلذلك مكة يقال لها قرية وغيرها يقال لها قرية من المدن الكبيرة. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يعني لما يكفرون ويصرون على باطلهم فإن الله يسلط عليهم البأساء والضراء. ما الفرق بين البأساء والضراء؟ قال العلماء: البأساء تكون في أموالهم، الفقر وما إلى ذلك والمصائب المالية، والضراء تكون في أنفسهم وأبدانهم، مثلا بأن يمرضوا مثلا ويحصل لهم شر وسوء، لعلهم، لماذا؟ لأجل لعلهم يتضرعون، لأجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل. والتضرع ادعوا ربكم تضرعا سبقا معناه أنهم يتذللون ويخضعون إلى الله بالإيمان. ثم بعد ذلك ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم بعد أن تليناهم بالشدة نبدل لهم الحسنة، والحسنة هنا مقصود بها النعمة، مكان السيئة هنا مقصود بها المصيبة المصائب، ليس مقصود السيئة اللي هي شرعا، لا، معناها بدل المصائب نعطيهم الرزق الواسع استدراجا، يعني وسنبين هذا إن شاء الله. الحسنة حتى عفوا يعني كثروا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى يكثروها، فعفى العفى يأتي بمعنى كثرة، أي حتى عفوا يعني كثروا وغزروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني لما كشفنا عنهم السوء قالوا هذه أصلا دائما هكذا، دائما الناس بين شدة ورخاء، فهذا شيء عادي وطبيعي وما في شيء، ولا الرسل ولا له علاقة بأمر الرسل والأنبياء الذي قالوا، كما يقول أكثر الناس الآن. فأخذناهم بغتة أي فجأة، أي فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم لا يشعرون بمجيئه إليهم. والعذاب أشد، يعني يكون المباغتة بالعذاب فيه فزع وخوف وإخافة، ويعني لا يخفى هوله، وأيضا ترقب العذاب فيه عذاب. قال إذن هذا معناه أن الحسنات والسيئات لها دور في الشدة والرخاء، لكن هذا سنبينه بعد أن نقرأ الآيات التي بعدها لأنها متصلة بهذا المعنى، سيبين الله هذا في الكفار وفي المؤمنين، لأن كثيرا من الناس لا يفهمون هذه الأمور ثم يعترضون عليها قبل أن يتصوروا ما معناه، وسنبينه إن شاء الله. قال أصحاب التفسير: وما أرسلنا في قرية من القرى نبيا من أنبياء الله فكذب أهلها وكفروا إلا أخذناهم بالبؤس والفقر، هذا البأساء، والمرض، هذه الضراء، رجاء، ولذلك قال أيوب عليه السلام: مسني الضر، فالضر والضراء يكون بالأمراض وما إلى ذلك، وأما البأساء والبؤس وكذا فيكون في بالفقر وفي المال ومصائب المال، رجاء، وقلنا الأفضل أن يقال لأجل أن في حق الله عز وجل، لأن وصف الله بالرجاء يحتاج إلى عندي والله أعلم أنه في نظر يحتاج إلى دليل أوضح، أما مجرد لعلكم وأنها في الأصل الرجاء فهذا تفسير يعني أهل اللغة ولا يلزم لأنه قد يكون للتعليل الله أعلم. قال لأجل أن يعني رجاء أي لأجل أن يتذللوا لله، هذا معنى التضرع، فيتركوا ما هم عليه من الكفر والاستكبار، وهذا تحذير لقريش ولكل من كفر وكذب بذكر سنة الله في الأمم المكذبة، يعني يحذر قريش أنه سيصيبهم وقد أصابهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم كما في الصحيح: اللهم عني عليهم بسنين كسني يوسف. وفعلا أخذتهم الشدة حتى أكلوا الجلود وحتى ناشدوه بالله والرحم أن يدعو لهم، ومع ذلك ما آمن، وهذا يدل على تعنتهم في الكفر. ثم بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرا وسعة وأمنا حتى كثرت أعدادهم ونمت أموالهم، هذا معنى حتى عفوا. وقالوا: ما أصابنا من الشر والخير هو عادة مضطردة أصابت أسلافنا من قبل، ولم يدركوا أن ما أصابهم من نقم، يعني مصائب وعذاب وبأس، يراد به الاعتبار، أن يعتبروا وأن ينزجروا، وما أصابهم من نعم يراد بها الاستدراج. الاستدراج معناها أن الله عز وجل ربما إذا غضب على شخص لا ينتقم منه بأن يضيق عليه، بل يوسع عليه حتى يستمر على كفره إلى أن يأتيه العذاب الأليم والعياذ بالله، سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأنه يكون بعد ذلك إيش من أهل النار خالدا مخلدا فيه. ولذلك إيش قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. فإذا ليس كل من فتح الله عليه معناه أنه يحبه أو أنه راض عنه كما يظن كثير من الناس أبدا، بل هذا قد يكون من غضب الله عليه أنه يفتح له، لأنه إذا ضيق ربما ينتبه فيفتح له حتى يموت على ذلك ويخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فأخذناهم بالعذاب فجأة، ولهذا النعمة الحقيقية هي النعمة التي تؤدي بك إلى الله، والنقمة الحقيقية هي كل ما قطعك عن الله من خير أو شر. ففي الحقيقة العبرة بالمآلات ليس بالظاهر، الظاهر هذا يغتر به الذين لا يعلمون، كما قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وما أصابهم من نعم يراد به الاستدراج، فأخذناهم بالعذاب فجأة، هذا تفسير بغتة، وهم لا يشعرون بالعذاب ولا يترقبونه. من فوائد الآيات من مظاهر إكرام الله لعباده الصالحين أنه فتح لهم أبواب العلم ببيان الحق من الباطل وبنجاة المؤمنين وعقاب الكافرين. من سنة الله في عباده الإمهال لكي يتعظوا بالأحداث ويقلعوا عما هم عليه من معاص وموبقات، فالله يمهل ولا يهمل، يعطي الناس الفرصة عسى أن يراجع أنفسهم وأن يتذكر. الابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ويحتمل مشقاته الكثيرون، وأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون. كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى، يعني أكثر الناس إذا أنعم عليهم لم يشكروا نعمة الله، وقليل من عبادي الشكر. طيب، وتكميلا لهذا الموضوع قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني ولو أن أهل القرى الكافر هؤلاء الذين كفروا كانوا آمنوا بالله عز وجل واتقوه، يعني إذن الإيمان لا يكفي وحده، لا بد من التقوى والعمل الصالح وترك المحرمات، ما كانت ستكون نتيجة ما هي؟ لفتحنا عليهم بركات، يعني لباركنا لهم وفتحنا عليهم البركات من فوقهم ومن أسفل منهم، كما قال تعالى أيضا في آية أخرى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. من السماء والأرض نفتح عليهم بالأمطار الغزيرة والخيرات والبركات، والأرض تخرج الثمار وكذا، والحيوانات تأكل منها، والنعم تغدق عليهم. ولكن كذبوا فأخذناهم، يعني ولكنهم لم يؤمنوا بل كذبوا بما أرسلنا به رسلنا، فأخذناهم وعاقبناهم بما كانوا يكسبون ويجترمون من الذنوب والكفر. طيب، معناها هذا الموضوع معناه أن الأصل أن السيئة لها عقوبة في الدنيا والآخرة، والحسنة لها جزاء وثواب في الدنيا والآخرة، ولكن أحيانا قد يصر الإنسان على كفر، فالله عز وجل يضيق على الإنسان حتى يرجع إليه وحتى يبتليه هل يصبر أو لا، ويفتح عليه حتى يبتليه هل يشكر أو لا، وأيضا يجازيه على حسنته. تمام؟ وربما كان الإنسان مسيئا وفتح عليه استدراجا، وربما كان الإنسان محسنا وضيق عليه ابتلاء ورفعة لدرجاته، وبالتالي نعرف أن حكم الله واسعة ليست محصورة في حكمة أنه إذا أطاع لا بد أن يفتح عليه. وهل رأيت أنت الصالحين في العالم في كلهم أغنياء؟ لا طبعا، هذا معروف ومشاهد، حتى الأنبياء، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر أحيانا من الجوع و. ثانيا، الإنسان لا يمكن إلا بعد أن يبتلى أولا ثم يمكن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له من الضيق ومن الشدة ثم جاءه العسر بعد ثم جاءه اليسر بعد ذلك، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله عز وجل ابتلاهم ثم فتح لهم ووسع لهم حتى كان كثير من الصحابة عندهم ملايين الدراهم. فبالتالي على حسب حكمة الله واسعة، والله عز وجل يبتلي العباد بما شاء من ضيق أو شدة، وله حكم كثيرة ليست محصورة في حكمة واحدة. لأن بعض الناس لا يفهمون، إذا قيل لهم هذا يقولون طيب لماذا الكفار الآن عندهم أموال وكذا وكذا، طيب ومن الذي قال لك؟ ولهذا الله عز وجل أنكر على من اعتقد أن المال مقياس للرضا أو لمقياس، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا مبتلاه فقدر أي فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا كلا ليس الأمر كذلك. فبالتالي الحكم واسع، لا تظن أن إنعام الله على الكفار معناه أنه رضا أو أنه إحسان أو أنه كذا. ثم إن من عمل في الدنيا أيضا من حكمة الله أن من عمل في الدنيا أعطاه الله في الدنيا، وأن الكفار إذا عملوا خيرا في الدنيا جزاهم في الدنيا لأنهم ليس لهم في الآخرة شيء. قد جاء هذا صريحا في بعض الأحاديث في صحيح مسلم، والله عز وجل قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وفي الآية الأولى التي تلوناها قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فبالتالي لا بد أن نعرف حكم الله عز وجل، وهذا كله مذكور في القرآن ولله الحمد مذكور في السنة، لكن من الذي يجمع علم القرآن ومن الذي يدقق؟ أما إنسان يلفح الأمور هكذا من غير أن يتأملها ثم يعترض عليها بغبائه فهذا يخصه. طيب قال ولو أن أهل قال أصحاب التفسير ولو أن أهل هذه القرى التي أرسلنا إليها رسلنا صدقوا ما جاءت به رسل واتقوا ربهم بترك الكفر والمعاصي وامتثال أوامره لفتحنا عليهم أبواب الخير من كل جهة، ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقوا بل كذبوا بما جاءت به رسلهم فأخذناهم بالعذاب فجأة بسبب ما كانوا يكسبونه من الآثام والذنوب. ثم خوف الله عز وجل العباد أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني ما بال أهل القرى هكذا معرضين عن طاعة الله، أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا بياتا أي ليلا وهم نائمون غافلون عن عذابنا فيفجأهم العذاب ليلا وهم نائمون، أو أمنوا أيضا أن يأتيهم عذابنا في وسط أنها في وقت الضحى وهم في الغفلة في أسواقهم وكذا وهم يلعبون في أمور الدنيا التي لا طائل تحتها. وطبعا العذاب كما قلنا فيه نوع من إذا جاء بغتة وقت الانشغال أو وقت الراحة يكون مفجعا. أفأمنوا مكر الله يعني أفأمنوا أن يأتيهم تدبير الله عز وجل الخفي في عقوبتهم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا أحد يأمن مكر الله إلا إذا كان خاسرا جاهلا بالله عز وجل. وهذا نستفيد منه أننا لا ينبغي لنا أن نأمن مكر الله، فلا تظن أنك إذا صليت أو صمت أو كذا خلاص أنك لا، وإنما تكون ترجو الله عز وجل بكرمه أنك أحسنت وكذا ورحمة الله قريب من المحسنين، وفي نفس الوقت لا تعدم الخوف، لا ينبغي لك أن تترك الخوف بالكلية، لا لابد أن يكون عندك خوف ورجاء. قال أهل العلم يسير بجناحين وسبق معنا خوفا وطمع. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدي أي أولم يتبين، أولم يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أن أهلكنا أهلها السابقين الذين جاءوا من بعدهم وورثوا الأرض وحكموها وتصرفوا فيها بعد أن أبدنا من قبلهم، أننا لو شئنا لأصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم بذنوبهم، بمعنى أفلا يعتبرون بإهلاك من قبلهم وأنهم قد يهلكون كما أهلك من قبلهم لأنهم كفروا كما كفر أولئك؟ فسنة الله واحدة والله لا يجامل أحدا. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون يعني وبسبب إعراضهم وغفلتهم نختم على قلوبهم بالشقاوة فهم لا يسمعون ولا ينتفعون بالمواعظ التي تتلى عليهم وتقص عليهم. قال أصحاب التفسير أفأمن أهل هذه القرى المكذبة أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم، أو أمنوا أن يأتيهم عذابنا أول النهار وهم لاهون غافلون لانشغال بدنياهم. انظروا إلى ما منحهم الله من الإمهال، أمهلهم يعني أعطاهم فرصة وزمنا وأنعم عليهم به من القوة وسعة الرزق استدراجا لهم، أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر الله وتدبيره الخفي، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الهالكون، وأما الموفقون فإنهم يخافون مكره فلا يغترون بما أنعم به عليهم، وإنما يرون منه أو بما أنعم به عليهم وإنما يرون منته عليهم فيشكرونه. أولم يتبين، هذا تفسير أولم يهدي، يهدي في هذا السياق معناه يتبين، أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض بعد إهلاك أسلافهم يعني متقدميهم من الأمم بسبب ذنوبهم، ثم لم يعتبروا بما حل بهم بل عملوا أعمالهم يعني يفعلون مثل ما فعلوا، يكفرون كما كفروا ويشركون كما أشركوا ولا يعتبرون بما حصل لمن قبلهم. ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها كما هي سنته، ويختم على قلوبهم فلا تتعظ بموعظة ولا تنفعها ذكرى. ثم قال تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. تلك القرى التي قصصنا عليك من أنبائها أهلكناها لما جاءتهم الرسل بالبينات وبالآيات الواضحات الدالة على صدقهم والمعجزات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. يعني هذه الجملة اختلف أهل التفسير في معناها على أقوال، منها أنهم معناها لما كفروا بالرسل أول أمري أول ما جاءهم الرسول كفروا به وأعرضوا عن آياته فختم على قلوبهم ولذلك ما كانوا ليؤمنوا بعد ذلك، فيكون مثل قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا من حكمة الله، من أعرض عن الآيات وأصر على الباطل ختم الله على قلبه فلم يهتدي بعد ذلك ويضعه وما أراد ويزيده ضلالا على ضلاله، كذلك ويؤيده نهاية الآية كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين الجاحدين، يطبع عليها ويختمها فلا يدخلها الهدى. وقيل فما كان هؤلاء الكافرون المتأخرون ليؤمنوا بما كذب به متقدموهم من قبل، فما كان وعلى هذا فما كان المتأخرون ليؤمنوا بما كذب به المتقدمون لأنهم تشابهت قلوبهم هم يكفرون كما كفر من كان قبلهم. وقيل فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله أنهم مكذبون وأنهم لا يمكن أن يؤمنوا ولأنهم قلوبهم خبيثة وغير قابلة للحق، والله أعلم. كذلك أي مثل هذا الطبع يطبع الله على قلوب الكافرين المصرين على كفرهم فيختمها. مسألة، هل يمكن لمن طبع الله على قلبه أن يفتح بعد ذلك قلبه للهدى؟ نعم، نص على هذا ابن القيم وغيره، قالوا يمكن أن يهديه الله عز وجل ويفتح قلبه للهدى بعد ذلك على ما تقتضي حكمته. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسق، يعني الله عز وجل يقول ما وجدنا لأكثر هؤلاء الكفار من عهد، يعني ما وجدنا منهم وفاء بالعهد الذي أخذه الله عليهم في ظهر آدم أو غيره من العهود التي ألزمهم إياها فلم يلتزموا عهد الله. الله عز وجل عهد إليهم بالتوحيد وبالطاعة وبالتقوى فلم يلتزموا عهد الله، وأوصاهم بهذا فلم يقبلوا وصية الله. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني ولقد وجدنا أكثر هؤلاء فاسقين خارجين عن طاعتنا مؤثرين للباطل وبالتالي استحقوا العذاب. والفسق فسقان طبعا، الفسق الأكبر وهو الكفر، والفسق الأصغر وهو يعني المعاصي والكبائر، هنا المقصود الفسق الأكبر طبعا لأن الكلام عن الكفار. قال أصحاب التفسير تلك القرى السابقة وهي قرى أقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب نتلو عليك ونخبرك أيها الرسول من أخبارها وما كانت عليه من تكذيب وعناد وما حل بها من هلاك ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر وموعظة لمن يتعظ. ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم بالبراهين الواضحة على صدقهم فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به، عملوا على القول الثالث. ومثل ختم الله على قلوب أهل هذه القرى المكذبين برسلهم يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يهتدون للإيمان، يعني هؤلاء الكافرين حملوا على قريش ومن معهم ممن حقت عليهم كلمة العذاب. وما وجدنا لأكثر الأمم التي أرسل إليها الرسل من وفاء والتزام بما أوصاهم الله، هذا معناه أنه ما وجد لأكثرهم من عهد ولم نجد لهم انقيادا لأوامره، وإنما وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله. هذا معنى الفسوق، يعني يقال فسقت الحبة إذا خرجت عما هي عليه. الفسوق هو الخروج، والمقصود بالفسق في الشرع الخروج عن أمر الله، وهو فسقان، فسق أكبر وهو الكفر، وفسق أصغر بالمعاصي والكبائر. ثم شرع في القصة السابعة بعد أن ذكر قصة آدم عليه السلام وقصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، القصة السابعة وهي التي يعني أطيل فيها، لكن جزء منها يتعلق هي قصة موسى، لكن جزء منها يتعلق بموسى وفرعون، وجزء منها ما بعد هلاك فرعون. نحن نتناول الجزء الأول اليوم، وهو ما جرى بين موسى وفرعون. قال إن شاء الله، قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم أرسلنا يعني من بعدهم، الضمير يرجع إلى الأنبياء السابقين وأهل القرى السابقين، يعني بعد هؤلاء الأقوام جاء موسى عليه السلام متأخرا عنهم في الزمان، فأرسلناه مع آيات بينات تدل على صدقه إلى فرعون وملئه. والملأ سبق أنهم أشراف القوم الذين يملؤون العين جلالة ومهابة، فظلموا بها، فظلموا أنفسهم وكفروا بها وجحدوا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انظر وتأمل أيها السامع يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن وكل من يسمع الكلام، كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كان آخر أمرهم هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض. فرعون أغرقناهم في الدنيا وأحرقناهم في الآخرة، فاعتبروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. موسى عليه السلام أخبر فرعون، قال له يا فرعون، وفرعون اسم لكل من ملك مصر، كما أن كل من ملك الروم يقال له قيصر، والفرس يقال له كسرى، والحبشة يقال له النجاشي. فليس فرعون علما على شخص معين، وإنما هو بمثابة قولي يا ملك مثلا. ولهذا قالوا هذا لطف من موسى كونه يقول له يا فرعون، يعني يناديه بلقبه، وهو لقب فيه شيء من يعني يحبه يعني فرعون. ونحن نعرف أن فرعون ربى موسى بسبب أنه كان يقتل أبناء بني إسرائيل إلى آخر ما هنالك من القصة المعروفة. قال له إني رسول من رب العالمين، يعني أنا جئتك برسالة من ربي وربك ورب العالمين أجمعين. قال أصحاب التفسير ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى عليه السلام بحججنا وأدلتنا البينة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه، فما كان منهم إلا أن جحدوا تلك الآيات وكفروا بها. فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة فرعون وقومه، فقد أهلكهم الله بالغرق وأتبعهم اللعنة في الدنيا والآخرة. وقال موسى لما بعثه الله إلى فرعون وجاءه يا فرعون إني مرسل من خالق الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أمورهم. وقد سبق أن الرب من الرب وهو الإصلاح والتدبير وما إلى ذلك، ومنه التربية وهي بلوغك بالشيء كما له شيئا فشيئا بالتدرج. قالوا من فوائد الآيات الإيمان والعمل الصالح سبب لإفاضة الخيرات والبركات من السماء والأرض على الأمة، الصلة وثيقة بين سعة الرزق والتقوى. لكن كما قلنا لا يلزم، حكم الله واسع، وإن أنعم الله على الكافرين فإن هذا استدراج لهم ومكر بهم. على العبد أن لا يأمن من عذاب الله المفاجئ الذي قد يأتي في أي ساعة من ليل أو نهار. يقص القرآن أخبار الأمم السابقة من أجل تثبيت المؤمنين وتحذير الكافرين. الله عز وجل يؤمن يعني إذا آمنوا الناس وصبروا فإنه يفتح عليهم البركات، وإذا شكروا فإنه يزيدهم، أما إذا كفروا وبطروا ورجعوا، لأن كثير من الناس يكونون مطيعين في الفقر، فإذا أنعم الله عليهم بالمال تكبروا وتجبروا ومالوا إلى الدنيا وعصوا الله عز وجل، فحينئذ ينتقم منهم ويسلبهم النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال موسى عليه السلام لفرعون حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. حقيق أي جدير، يعني أنا جدير وحري بي، يعني أنا يحق لي حق علي، ولذلك في القراءة الأخرى حقيق علي، وهي قراءة متواترة، حقيق علي أن لا أقول على الله إلا، يعني حق علي وأنا رسول من عند الله أن لا أقول على الله إلا حقا ولا أفتري عليه الكذب. قد جئتكم، فأنا لا أزيد ولا أنقص، أقول لك الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. جئتكم أنا ببينة وآية واضحة تدل على صدقي وأني رسول من عند الله، جئت بهذه الآية من الله عز وجل، فأرسل وأطلق معي بني إسرائيل من استعبادك. كان يستعبدهم ويسخرهم في الأعمال الشاقة ويستحيي نساءهم ويقتل رجالهم وأبناءهم وما إلى ذلك. فقال له أترك لي بني إسرائيل حتى أذهب به. قال فرعون ردا على موسى: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. كنت من الصادقين فأنك رسول من عند الله وأن الله أرسلك بآيات، فأرنا هذه الآيات فأتي بها. فألقى عصاه فأراه الآيتين العظمين وهي العصا واليد، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي واضح كبير وظاهر. قالوا هو ذكر الحيات وهو أجرأ ويعني كبير ومخيف، وقد ذكروا في الإسرائيليات قصصا يعني عما حصل بين يعني لما تحولت العصا وأن فرعون خاف وولى وهرب، وبعضهم قال أحدث، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أيضا الآية الأخرى موسى عليه السلام كان فيه سمرة لأنه من بني إسرائيل، سمرة يعني ليس سوادا لكنه فيه سمرة ليس أبيض، حتى قالوا أخوه هارون كان أبيض منه، كان أشد بياضا منه. طيب فهو نزع يده يعني أخرجها من جيبه أو من تحت يعني من جناحه، من تحت جناحه، فخرجت بيضاء من غير سوء يعني من غير مرض، طبعا هنا لم يذكر من غير سوء لكن في آيات أخرى يعني من غير برص مثلا ولا شيء. وبعض ما معنى بيضاء؟ قيل بياض كاللبن، معناه أنها واضحة أنها غريبة، وقيل إنها يعني أنها ليست في قدرة البشر، وقيل إنها خرجت تتلألأ مشعة كالشمس فيها نور وضوء قوي، فإذا هي بيضاء للناظرين لكل من نظر إليها يراها. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. الملأ من قوم فرعون بادروا بالكفر والتكذيب، قالوا هذا ساحر عليم بالسحر، ماذا يريد بهذا السحر؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم، يعني يريد أن يخرجنا من أرض مصر ويضطرب الملك علينا. وقد اختلف العلم، قالوا قيل إنهم قالوا يريدون إنه سيأخذ بني إسرائيل ولن يكون عندنا من نستخدمهم فتضطرب علينا أمور ملكنا، وربما يحتمل غير ذلك من الاحتمالات. فماذا تأمرون؟ يعني إما أنه هذا قال بعضهم لبعض أو أن فرعون كما في آية أخرى هو الذي قال لهم ماذا تأمرونني أن أفعل في شأني في شأن موسى، استشارهم. فقالوا الملأ قالوا أرجه وأخاه، وفي القراءة الأخرى أرجئه من الإرجاء بمعنى التأخير يعني أخره، وأخاه وأرسل في المدائن حاشر. قال العلماء لم يقولوا له اقتله، لأنهم قالوا هو أصلا قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه كما في سورة غافر، لكن قالوا الملأ نهوه عن قتله. لماذا؟ من الأسباب قيل قالوا له أنت لو قتلته سيقولون أنت عجزت عن مقابلته وعن يعني مقارعة الحجة بالحجة وكذا، فدعه ولا تقتله وأرسل في المدى، مدام أنه ساحر نأتي نحن له بالسحرة المتمكنين في السحر فيغلبونه وينطفئ أمره. لهذا قالوا وأرسل في المدائن حاشرين، حاشرين يعني جامعين، قيل هم الشرط يعني أرسل رجال شرطتك في مدائن مصر، مدائن جمع مدينة يعني في أرسل الشرط في جميع مدن مصر يأتونك بكل المتمكنين في السحر العلماء به، يأتوك بكل ساحر عليم تمكن في السحر. وفعلا جاءوا، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لما جاء السحرة إلى فرعون أرادوا أن يعني ينظروا هل لهم جائزة إذا غلبوا يعني فرعون موسى أم هذه فقط يعني مثلا قد تكون من الإرغام لهم على فعلها. قالوا هل لنا جائزة إذا غلبنا، أئن لنا في القراءة الأخرى أئن لنا لأجر إن كنا يعني جائزة وأجرة إن كنا نحن الغالبين لموسى يعني وهارون. قال نعم نعم لكم جائزة وأزيدكم من عندي وإنكم لمن المقربين، يعني ليس مالا فقط أو كذا، لا سأقربكم مني وستكونون لكم جاه عندي. وهذا يدلك على اهتمام فرعون أنه صار يزيدهم جوائز من عندي. قالوا يا موسى إما أنت، ثم بعد ذلك بدأت المغالبة بينهم وبين موسى. قال المفسرون قال موسى ولما كنت مرسلا منه فأنا جدير بألا أقول عليه إلا الحق قد جئتكم بحجة واضحة تدل على صدقي وأني مرسل من ربي إليكم فأطلق معي بني إسرائيل مما كانوا فيه من الأسر والقهر. قال فرعون لموسى إن كنت أتيت بآية كما تزعم فأت بها إن كنت صادقا في دعواك. فرمى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة ظاهرة لمن يشاهدها وأخرج يده وأظهرها من فتحة قميصه من عند صدره، لأن الجيب هو فتحة العنق، أو من تحت إبطه كما قال في آية أخرى اضمم يدك إلى جناحك. فخرجت بيضاء من غير برص تتلألأ للناظرين لشدة بياضها. وقال الكبراء والرؤساء لما شاهدوا انقلاب عصا موسى حية وصيرورة يده بيضاء من غير برص ليس موسى إلا ساحرا قوي العلم بالسحر. ولهذا قالوا إيش؟ لساحر عليم، عليم بالسحر، يقصد ما يقوم به أن يخرجكم من أرضكم هذه وهي مصر. ثم استشارهم فرعون بشأن موسى عليه السلام قائلا لهم ماذا تشيرون به. وهذا ضرب على الأوتار الحساسة، الوطن وكذا وحب الوطن. دائما إذا قلت الإنسان في وطنه الذي يحب هذا يريد أن يسيطر على وطنك وأن يخرجه يخرجك منه وكذا، هذا تستثير مشاعره بذلك. استشارهم فرعون بشأن موسى عليه السلام قائلا لهم ماذا تشيرون به علي من الرأي. قالوا لفرعون أخر موسى وأخاه هارون وابتعث في مدائن مصر من يجمع السحرة فيها يأتك هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر قوي في صناعته. فبعث فرعون من يجمع السحرة، فلما جاء السحرة فرعون سألوه هل لهم مكافأة إن غلبوا موسى بسحرهم وانتصروا عليه. فأجابهم فرعون بقوله نعم إن لكم مكافأة وأجرا وستكونون من القريبين بالمناصب. طبعا القصة في القرآن كما تعرفون تفصل في كل سورة بما يعني بما لا تفصل به في سورة أخرى، فاختصرت هنا بعض الأشياء التي ذكرت في سورة طه وغيرها، وهو أن مثلا أن فرعون قال لو حدد لنا يعني موعدا يكون ميقاتا بيننا وبينك، فحدد لهم يوم الزينة وهو يوم عيد عندهم حتى يكون ظاهرا الأمر ويجتمع الناس أكبر اجتماع ممكن وكذا. فلما جاء الموعد التقى السحرة بفرعون، وقبل أن يلتقوا هو وعظهم أيضا كما في سورة طه قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيسحتكم قراءتان بعذاب وقد خاب من افترى. وقد قيل إن هذه الموعظة أثرت في دواخله وإن لم يظهروا ذلك. وقيل إنهم اجتمعوا بموسى قبل اللقاء فقال لهم رأيتم إن غلبتكم هل تؤمنون بي؟ قالوا نعم. هذا قد جاء عن غير ما روي عن بعض الصحابة عن أكثر من صحابة أنهم التقوا به فقال لهم إن غلبتكم تؤمنون بي؟ قالوا نعم. فهم جاءوا واثقين بسحر بزعمهم، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يعني نحن واثقون على كل حال، هل تحب أن تلقي أنت أولا أو نحن نلقي أولا؟ قال ألقوا، أراد أن يتبين أمرهم ثم يأتي الحق فيدحض الباطل، نقذف بالحق على الباطل فيدمغ. قال ألقوا أنتم، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم كما قال الله عز وجل في سورة أخرى وأقسموا بعزة فرعون، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، سحروا أعين الناس. وهذا نوع من السحر يسمى سحر التخيل، بمعنى أن الإنسان يرى بعينه غير الواقع. فهم جاءوا بحبال وعصي لكن سحروا أعين الناس، وعددهم كان كبيرا، يعني قيل إنهم 72 وقيل كانوا آلاف وبعضهم قال مئات الآلاف، المهم أنهم كانوا كثيرين جدا. فألقوا عدد، وقيل إنهم كانوا أتوا بالحبال والعصي تحمل على الجمال كذا وكذا من الجمال كثيرة جدا، فألقوها فإذا بها تتحرك كلها أمام الناس، رأوها أنها حيات صارت وانقلبت وصارت سحرا عظيما جدا. ولذا قال واسترهبوهم يعني أخافوهم، خافوا الناس. حتى موسى عليه السلام وهو نبي من عند الله قال الله عز وجل وأوجس في نفسه خيفة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني أنه خاف بعض الشيء. وبعض العلماء قالوا هو خاف أن لا يعني أن يلتبس الحق على الباطل على الناس، لأنه يعني جاءوا بسحر عظيم جدا، ولذا قال وجاءوا بسحر عظيم، فما بالك بسحر يصفه العظيم سبحانه بأنه عظيم، أنه عظيم جدا. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وفي الآية الأخرى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالله عز وجل طمأن قلب موسى عليه السلام وقال له ألقي ولا عليك فأنت المنتصر وأنت الغالب. الله أكبر. فألقى موسى عصاه فتحولت ثعبانا كبيرا جدا، وقد جاء في الإسرائيليات مبالغات عظيمة جدا في مقدار الثعبان الذي تحولت إليه عصا موسى، لكن لا شك أنه ما دام سحر عظيم وأن عددهم كبير فحتى تأكله معناه لابد أن تكون شيئا عظيما. قالوا كانت كبيرة جدا التقمته، ولذا قال فإذا هي تلقف ما يأفكون، وفي القراءة الأخرى تلقف أي تبتلع ما يأفكون أي ما يخيلون يموهونه بسحرهم، لأن الإفك هو الكذب ما يموهونه. فابتلعتهم جميعا كل عن بكرة أبيهم، وصار ما في أي ثعبان في الميدان. ثم انقلبت عصا أمسك بها موسى، ووجدوا السحر الآن أن الثعابين أو العصي والحبال غير موجودة، فتبين أن هذا ليس بسحر، لأن السحر يمكن أن يكون تخيلا ويمكن أن يكون فيه تأثير أيضا، كما قال الله عز وجل يفرقون به بين المرء وزوجه، ليس كل السحر تخيل، بعضه تأثير، لكن كونه يؤثر في انقلاب الأعيان وما إلى ذلك الأصل لا، لأن هذا مما اختص الله به. فلما وجدوا أنها ابتلعته حقيقة وعادت عصا عرفوا تماما أن هذا ليس بسحر، وهذا من حكمة الله. قال العلماء كل رسول يأتي بمعجزة تناسب زمانه، فمثلا موسى كان السحر شائعا في عصره حتى إذا غلبهم عرفوا أنه من عند الله، أن هذا لا يستطيع البشر. وعيسى كان الطب شائعا في زمانه، فجاء بما لا تستطيع الأطباء، أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان عند العرب مسألة الفصاحة وكذا، وكانوا هم أسياد الفصاحة وذروتها وأعلى أناس فيها، فجاءهم القرآن بالبلاغة التي أعجزتهم وأفهمتهم حتى عرفوا جميعا أنه من عند الله. تحداهم بقرآن مثله، ثم بعشر سور، ثم بسورة واحدة وهو واحد وهم جمع كثير، ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بخطابة مثلا ولا شعر ولا نحو ذلك، ما كان معروفا فيهم أنهم من أفصحهم مثلا ولا، فجاءهم بهذا القرآن ومع ذلك عجزوا عجزا تاما عن معارضته حتى يتبين لهم أنه من عند الله. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، أي ظهر الحق قال العلماء وحق وثبت الحق والثابت الموافق لما في نفس الأمر، وبطل ودحض وزهق ما كانوا يعملون من السحر والتمويه، فغلبوا هنالك في ذلك الموقف العظيم، وانقلبوا صاغرين أي وعادوا ذليلين، وهذا قبل أن يؤمنوا طبعا. وألقي السحرة ساجدين، السحرة لما أخذهم هول الموقف ألقوا، وانظر إلى اللفظ القرآني ألقي ما قال وسجدوا، كأنهم دفعهم دفعا هذا الانتصار العظيم لموسى، أنهم رموا كما كانوا قبل قليل يلقون أصبحوا أنفسهم يلقون، فألقوا ساجدين لله عز وجل من هول الموقف، وعرفوا أنه أن هذا لا يستطيعه بشر ولا ساحر، ولهذا قالوا آمنا برب العالمين، حسموا القضية وقالوا برب العالمين كلهم. قالوا بعد ذلك رب موسى وهارون، يعني رب هذين الصالحين. لماذا قالوا رب موسى وهارون بعد رب العالمين؟ قيل إن هذا دفع للتمويه، لأن موسى لأن فرعون كان يوهم الناس أنه رب العالمين، حتى قيل في بعض الأخبار أنهم لما قالوا آمنا برب العالمين قال إياي عنيتم، يعني هل تقصدونني أنا، فقالوا رب موسى وهارون حتى يبينوا أنهم كفروا بفرعون وآمنوا بالله وحده. الله أكبر، كانوا في أول اليوم سحرة وفي آخر اليوم كانوا على هذا الإيمان العظيم الذي سيأتي. قال أصحاب التفسير قال السحرة واثقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر، اختر يا موسى ما شئت من ابتدائك بإلقاء ما تريد إلقاءه أو ابتدائنا بذلك، فأجابهم موسى واثقا بنصر ربه له غير مبال بهم، ارموا حبالكم وعصيكم، فلما ألقوها سحروا أعين الناس بصرفها عن صحة إدراكها وأرعبوهم أخافوهم يعني، وجاءوا بسحر قوي في أعين الناظرين. وأوحى الله إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام، كليمه يعني كلمه كما سبق، أن ارمي يا موسى عصاك فرماها، فانقلبت العصا حية تبتلع، هذا تفسير تلقفوا، تلقفوا تلقفوا قراءتان، حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق وإيهام الناس أنها حيات تسعى، فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر، فغلبوا وهزموا، وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد، ورجعوا أذلاء مقهورين، فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله ورأوا الآيات البينات إلا أن خروا سجدا لله سبحانه. من فوائد الآيات من حكمة الله ورحمته أن جعل آية كل نبي مما يدركه قومه، وقد تكون من جنس ما برعوا فيه وأتقنوه ومهروا فيه، أن فرعون كان عبدا ذليلا مهينا عاجزا، وإلا لمحتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام، يعني لو كان ربا لماذا يستعين بالسحرة؟ هذا يدل على ضعفه، يدل على ضعف السحرة مع اتصالهم بالشياطين التي تلبي مطالبهم، طلبهم الأجر والجاه عند فرعون، يعني أيضا السحرة هم ناس من الناس ولهذا يستعينون بالشياطين، ولهذا يريدون الدنيا، يقولون يريدون أن يحصلوا الجاه والمال من فرعون. قال السحرة آمنا برب الخلق أجمعين، رب موسى وهارون عليهما السلام، فهو المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة. ماذا كان رد فرعون بعد أن رأى هذه الآية الباهرة؟ ما كان منه إلا أن ازداد عتوا ونفورا وجحودا، وجحدوا بها، الله عز وجل قال في سورة النمل عنه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعرفون في حقيقة باطن أمرهم أنه محق لكنه العناد والاستكبار. وقد قلنا هذه السورة تعالج قضية الاستكبار. قال فرعون آمنتم، وفي القراءة الأخرى أآمنتم به قبل أن آذن لكم، ما أعطيتكم تصريح لتؤمنوا بموسى، كان عليكم أن تنتظروا أمري، وهذا من كبره وهذا من اضطرابه أيضا، لأن يعني كأنه ما أنكر عليهم الإيمان بل أنكر عليهم عدم الإذن، ومع هذا ولم يؤمن أصلا. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، قال هذا اتفاق، اتفقتم أنتم وموسى. انظر إلى فرعون، هذا فرعون هو الذي ربى موسى عنده، ثم يقول إن وصفه بأنه كبيرهم الذي علمه السحر، وهو الذي أتى بالسحرة أصلا، وموسى ما اقترح هذا ولا عنده دور ولا يعرفهم من قبل، فقال لا أنت الذي اتفقتم. وهكذا هكذا يموه أهل الباطل وهم يعرفون أنهم على باطل. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. وقيل إنه قال هذا لأن موسى قال للسحرة كما سبق، إن آمنت إن غلبتكم هل تؤمنون بي؟ قالوا نعم، كأن الخبر بلغه. لتخرجوا منها أهلها، يعني تريد أن تخرجون من مصر كما سبق، فسوف تعلمون، سوف تعلمون ماذا سأفعل بكم. ثم أخبر فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. التقطيع من خلاف هو أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو الرجل اليمنى والقدم اليمنى. ثم مع ذلك ثم لأصلبنكم أجمعين، يعني سيصلبهم في جذوع النخل كما في آية أخرى، معناه سيربطهم في جذوع النخل ويقتلهم. فماذا كان موقف السحرة؟ هل تزلزلوا؟ هل تراجعوا؟ هل موهوا؟ هل داهنوا؟ هل أبدا احتسبوا؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. منقلبون معناها راجعون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون معناها راجعون، معناها نحن سنرجع إلى الله عز وجل فيجزينا، ونحن لن نؤمن بك. وطبعا هنا مختصر، وفي غير هذه هذا الموضع في سور أخرى صرح بما قالوه، مثلا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا الأخير قد يكون من كلام وقد يكون من كلام الله عز وجل. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. أنت ماذا تنكر منا؟ تنقم يعني ماذا تنكر علينا، وما ترى جرمنا عندك إلا أن نحن آمنا بآيات الله عز وجل وبراهينه لما جاءتنا على أيدي رسله، وهذه ليست بجريمة في الحقيقة، أنت معاني، أما نحن فقد آمنا. ثم احتسب وتوجه إلى الله عز وجل وتوكل عليه، ربنا أفرغ علينا صبرا، انظر إلى التعبير القرآن، أفرغ يعني كأنه إيش؟ صب علينا الصبر صبا من كل الجهات حتى نصبر على ما يريد فرعون أن يفعل بنا، وتوفنا مسلمين، هذه هي قضيتنا. ولذلك قالوا في آية أخرى إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير. يعني نحن تبنا إلى الله توبة نصوحة، ونريد الله عز وجل أن يكفر عنا سجلنا السيء، ولهذا قالوا مسحوا سجلهم الأسود الطويل بسجدة وبإيمان بالله وبشهادة في سبيل الله. ولهذا قال بعض السلف كانوا في أول اليوم فجرة سحرة، وأمسوا في آخر اليوم أبرار شهداء بررة. الله أكبر. ولهذا لا تستبعد الهداية على أحد، هذا نستفيد منه، أن لا نستبعد الهداية على أحد. هؤلاء سحرة وجاءوا من أجل نصر فرعون ومن أجل إطفاء أنوار الرسالة، فما كان منهم إلا أن آمنوا وكانوا من أول الناس إيمانا بموسى وإعلانا للحق وشهادة في سبيل الله على المشهور. وإن كان لم يذكر في القرآن أن فرعون نفذ وعيده هذا، لكن هذا مشهور عند السلف أنهم قتلوا بعد ذلك رضي الله عنهم ورحمهم. قال أصحاب التفسير قال لهم فرعون متوعدا إياهم بعد إيمانهم بالله وحده، صدقتم بموسى قبل أن آذن لكم، إن إيمانكم به وتصديقكم لما جاء به موسى لخدعة ومكيدة، هذا معنى مكر، دبرتموها أنتم وموسى لإخراج أهل المدينة منها، فسوف تعلمون أيها السحرة ما يحل بكم من عقاب وما يصيبكم من نكال، لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يده اليسرى ورجله اليمنى، هذا معنى من خلاف، يعني أخالف بينهما، لا أقطع الجهة الواحدة يدا ورجلا، لا يد من جهة ورجل من جهة. ثم لأعلقنكم جميعا، التصليب الصلب معروف، ومنه سمي الصليب صليبا، ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكيلا بكم وترهيبا لكل من يشاهدكم على هذه الحالة. يعني كأن فرعون خاف أن يتتابع الناس على الإيمان فأراد أن يبشع بهم حتى لا يؤمن الباقون. قال السحرة ردا على وعيد فرعون: إنا إلى ربنا وحده راجعون، هذا معنى منقلبون، فلا نبالي بما تتوعد به ولست تنكر منا وتجد علينا، يعني ما يغضبك علينا، وجد عليه معنى غضب عليه، يا فرعون إلا تصديقنا بآياتي إلا تصديقنا بآيات ربنا لما جاءتنا على يد موسى، فإن كان هذا ذنبا يعاب به فهو ذنبنا وليس بذنب. ثم توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين في تضرع: يا ربنا صب علينا، هذا أفرغ علينا الصبر حتى يغمرنا لنثبت على الحق، أمتنا مسلمين لك منقادين لأمرك متبعين لرسولك. ثم استفز ملأ فرعون فرعون ليقتل موسى، لأنهم من مصلحتهم أن يستمر أن يقتل موسى، بعد أن كانوا في الأول أشاروا عليه بأن يرجي، لكن لما تفاقم أمر موسى صاروا يستفزونه. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى، أتذر يعني تترك كما مر معنا مرارا، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك، هل ستذر موسى هكذا يفسد في الأرض؟ وهم لأنهم أهل باطل يعدون الحق فسادا وإفسادا، يقول هكذا سيفسد علينا الناس وسيدعوهم إلى التوحيد وسيستجيبون له، لهذا قال لك ويذرك وآلهتك، يعني سيتركك أنت وآلهتك. وما هي آلهة فرعون؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال المقصود به أن فرعون جعل آلهة للناس ليس لنفسه، للناس يعبدونها معه، لكن هو الإله الأعلى عندهم، ولهذا قال أنا ربكم الأعلى، يعني الأعلى من هذه الآلهة التي جعلت لكم دونكم. فقيل إنهم كانوا يعبدون البقر، وقيل كانوا يعبدون بعض الآلهة التي جعلها لهم فرعون، وقيل وآلهتك أن فرعون كان له بعض الآلهة، هو نفسه هو يعبد ويعبد أيضا بعض الآلهة، كان عنده صنم أو حجر أو شيء معلقه في رقبته، يعني ذكروا أشياء كان يسجد له ويعبده أو يعني يتوجه إليه. قال ما كان رد فرعون على هذا الاستفزاز من الملأ؟ قال استجاب لهم، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال سنقتل بصيغة المبالغة، وفي القراءة الأخرى سنقتل، لكن قراءة سنقتل فيها مزيد معنى نفعل، معنى سنكثر القتل في أبنائهم، يعني الذكور، لأن الابن لا يطلق إلا على الذكر ليس على الأنثى، ولهذا قال ونستحيي نساءهم، أي ونترك الإناث حتى يخدمننا، يستحيي يعني نتركهن حيات حتى يخدمننا، وأما الأبناء سنقتلهم كما كنا نفعل. طبعا أصلا فرعون لما أخبر علم بطريقنا أو بأخرى أن هلاكه سيكون وزوال الملك على يد غلام من بني إسرائيل، فصار يقتل أولاد بني إسرائيل أبناء بني إسرائيل، ثم قيل إنه أوقف ذلك بعد ذلك، ثم الآن قال سأرجعه عليهم، سنقتله مرة أخرى بعد أن صار موسى نبيا، وإنا فوقهم قاهرون، يعني نحن غالبون لهم وقاهرون لهم، يعني سنجبرهم على ما نريد، فإنهم ضعفاء لا يستطيعون أن يعارضون. فلما حصل هذا قال موسى لقومه مسليا لهم ومصبرا لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني قال موسى لقومه استعينوا بالله، توجهوا إلى الله واطلبوا منه العون على ما على هذه المصيبة وعلى ما يريده فرعون، واصبروا اصبروا واحبسوا أنفسكم على مراد الله. لماذا؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، الأرض ليست لفرعون بل هي لله، يورثها ويملكها من شاء من خلقه، والعاقبة للمتقين، وآخر الأمر كل شيء يزول والمتقون هم الفائزون وهم الذين يرثون الأرض. لا سيما الأرض تطلق على أرض الدنيا قال العلماء، وعلى أرض الآخرة وهي الجنة، فأرض الآخرة هي خالصة للمؤمنين، وكذلك المتقون إذا صبروا فإن الله يمكن لهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا ثبت الناس وصبروا يبتلون في الأول، فإذا صبروا مكن لهم، لا يمكنون حتى يبتلوا ويصبروا على دين الله عز وجل. ولذا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والعاقبة للمتقين، قالوا طبعا جزع بعضهم ولم يصبروا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قالوا ما حصل جديد وما استفدنا من اتباعك الاتباع لك، فقد كنا في الأول نؤذى من قبل أن تأتينا أنت رسولا، ومن بعد ما جئتنا رسولا أيضا نؤذى بنفس الإيذاء، يقتل أبناؤنا ويستحيى نساؤنا. فموسى أجاب لهم: أجابهم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال أنا أرجو أن الله عز وجل سيهلك عدوكم فرعون، وفعلا كان كذلك لأن عسى للرجاء. ويستخلفكم في الأرض يعني وسوف يستخلفكم في الأرض بعد ذلك، يجعلكم خلفاء فيها ويبتليكم ويختبركم كيف تعملون حينئذ. أنتم الآن مستضعفون لكن سيأتي زمن تمكنون فيه. وهذا إما أن يكون قاله بأمر الله ويكون عسى واجب حينئذ خبر يعني محقق، لأن الله إذا قال عسى كذا معناه أنه سيفعله إذا قام سببه. وأما إذا كان على وجه الرجاء من موسى فهو رجاء حققه الله عز وجل، وهذا من فراسته عليه السلام. قال أصحاب التفسير وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون محرضين إياه على موسى ومن معه من المؤمنين أتترك يا فرعون موسى وقومه لينشروا الفساد في الأرض وليتركك أنت وآلهتك ويدعو إلى عبادة الله وحده. وقال فرعون سنقتل أبناء بني إسرائيل الذكور ونستبقي نساءهم بالخدمة وإنا مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان. قال موسى موصيا قومه يا قوم اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء فإن الأرض لله وحده وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها والله يداولها بين الناس حسب مشيئته ولكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه فهي لهم وإن أصابهم ما أصابهم من محن وابتلاءات. قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى عليه السلام يا موسى ابتلينا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقاء نسائنا من قبل مجيئك إلينا ومن بعده. قال لهم موسى عليه السلام ناصحا لهم ومبشرا بالفرج، يعني كأنهم قالوا نحن رجونا إذا جئتنا أن نتخلص من هذا الذي نحن فيه. فموسى أجابهم لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه ويمكن لكم في الأرض من بعدهم فينظر بعد ذلك ما تعملون بعد ذلك من شكر أو كفر، هل تشكرون نعمة الله عليكم أو لا. ثم قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، يعني أن الله عز وجل ابتلاهم بأمور كثيرة حتى يتبين لهم أن موسى صادق، من أولها أنه أخذ آل فرعون أي أهله الأشراف أشراف القوم وقومه عموما بالسنين. السنين جمع سنة وهي الجذب والقحط، ولهذا قال ونقص من الثمرات يعني يقل الماء وقل الثمار إلا قدر ما يقيتهم لعلهم يذكرون أي لعلهم يرجعون ويعرفون أنهم كانوا على باطل ويؤمنون بموسى أو على الأقل يتبع يعني يتركونه يذهب ببني إسرائيل. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني إذا جاءتهم الحسنة أي النعمة كما سبق قالوا لنا هذه نحن مستحقوها وهي لنا ونحن نستحق مثل هذه النعمة، وإن تصبهم سيئة أي مصيبة يطيروا بموسى ومن معه أي يطيروا أي يتشاءموا، التطير هو التشاؤم يعني يقول هذا كله بسبب موسى ومن معه. فالله عز وجل رد عليه قال ألا استفتاحية إنما طائرهم عند الله، إنما للحصر في اللغة العربية يعني ليس طائرهم وليس حظهم ونصيبهم إلا عند الله، يعني هذا لا يصيبهم إلا من عند الله بسبب معاصيهم وكفرهم. ولهذا إيش فالسبب منهم والقدر من الله عز وجل ولكن أكثرهم جاهلون بالله وبأمره لا يعلمون ذلك، وقد يعلمه بعضهم معناه قد يعلم بعضهم الحق ولا سيما من آمن منهم مثل مؤمن آل فرعون وآسيا زوجة فرعون. طيب قال أصحاب التفسير ولقد عاقبنا آل فرعون بالجذب والقحط واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغلاتها يعني محاصيلها رجاء أن يتذكروا ويتعظوا أي لأجل أن يتذكروا ويتعظوا بأن ما جاءهم من ذلك إنما هو عقاب لهم على كفرهم فيتوبوا إلى الله. من فوائد الآيات موقف السحرة وإعلان إيمان بجرأة وصراحة يدل على أن الإنسان إذا تجرد عن هواه وأذعن للعقل والفكر السليم بادر إلى الإيمان عند ظهور الأدلة عليه. أهل الإيمان بالله واليوم الآخر هم أشد الناس حزما وأكثرهم شجاعة وصبرا في أوقات الأزمات والمحن والحروب. هذا إذا كان الإيمان قويا راسخا، نسأل الله أن يمن علينا بالإيمان الراسخ القوي. المنتفعون من السلطة يحرضون ويهيجون السلطان لمواجهة أهل الإيمان لأن في بقاء السلطان بقاء لمصالح ماذا أخذوه من قول الملأ لفرعون. من أسباب حبس الأمطار وغلاء الأسعار الظلم والفساد لأن هذا من جزاء السيئات كما تقدم. فإذا جاء آل فرعون الخصب وصلاح الثمار ورخص الأسعار، هذا التفسير للحسنة أي النعمة، قالوا أعطينا هذه لاستحقاقنا لها واختصاصنا بها وإن ينالهم أو تصيبهم مصيبة من جذب وقحط وكثرة أمراض وغيرها من الرزايا يتشاءموا بموسى ومن معه من بني إسرائيل. والحق أن ما يصيبهم من ذلك كله إنما هو بتقدير من الله سبحانه، وليس وسمي قدرهم طائرا على ما كان العرب يقولون، يعني لأنهم كانوا يتطيرون ويتشاءمون بالطيور، يقولون مثلا إذا طار إلى اليمين هذا فعل خير، وإذا طار إلى اليسار مثلا هذا معناه شو، إذا طار إلى الأمام كذا، وإذا طار إلى الخلف، ويسمون السوانح والبوارح، وهذا كله من خرافات. لكن لما كثر منهم هذا صاروا يطلقون على الحظ الطائر، يعني حظ فلان طائرون يقولون، فإنما طائرهم يعني قدرهم ونصيبهم من عند الله عز وجل. طيب قال كله إنما هو بتقدير مثل إيش، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذا مثله. والحق أن ما يصيب من ذلك كله إنما هو بتقدير من الله سبحانه، وليس لهم ولا لموسى عليه السلام شأن فيه إلا ما كان من دعاء موسى عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم وتعنتهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون فينسبونه إلى غير الله، يقولون هذا بشؤم موسى. ثم نختم بما بقي من هذه الصفحة سريعا. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، بينوا هنا عن تعنتهم في الكفر وأن القضية ليست قضية حجة. قالوا مهما تأتنا، أي آية تأتنا بها تدل على صدقك وبطلان ما نحن عليه لن نؤمن لك إطلاقا، وهذا يدل على أنهم مسألة ليست مسألة حجة، بعد هذا انتقلت إلى مسألة عناد. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، يتهمونه بأنه ساحر وهم يعلمون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فما نحن لك بمؤمنين، لن نؤمن لك أبدا. فالله عز وجل صار يرسل عليهم الآية والآية، الآية والآية، تسع آيات بينات، في تسع آيات بينات. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلات، ومع هذا كله فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يقول الله عز وجل أرسلنا عليهم آية بعد آية، فمن ذلك الطوفان. الطوفان طبعا ظاهره الأغلب في كلام العرب الطوفان يعني من الماء، أنه أرسل عليهم مطرا، قيل أرسل عليهم مطرا غزيرا جدا حتى أفسد عليهم الماء وكل شيء، وقيل فاض النيل عليهم، وقيل الطوفان. الطوفان طبعا أصله من طاف يطوف، فقيل هو شيء طاف بهم ليلا يعني عذبهم الله به، وقيل إنه نعم يعني قيل فيه أكثر من إيش من قول، في أقوال متعددة، لكن المتبادر أن الطوفان هو الماء، الماء الذي أهلكهم أو الذي عذبهم به. ثم كل مرة يدعون يلجؤون إلى موسى، يا موسى ادعوا لنا الله، فيدعو فيعودون، فيعيد الله عز وجل نوعا آخر من العذاب. وقيل إن الطوفان لما حسره الله عنهم بدعاء موسى نبتت نباتات جميلة، فقالوا الحمد لله هذا كان نعمة، هذا من تلاعبهم، فأرسل الله عليهم الجراد، الجراد معروف الدابة المعروفة الحشرة هذه، أو فأكلت جميع محاصيلهم إلا ما لا بد لهم منه، فجاعوا وكذا ولجأوا إلى موسى فكشف عنه فعادوا، فأرسل عليهم القمل، والقمل في أقوال كثيرة لكن ترجع إلى أنها نوع من الحشرات، وقد قرئ شذوذا القمل، فقيل هو القمل الذي في الرؤوس، وقيل هو البراغيث، وقيل هو دابة دون الجراد، وقيل المهم أنها حشرات غزتهم وضايقتهم في كل شيء، فلجأوا إلى موسى فدعا فكشف عنهم فعاد، فأرسل عليهم الضفادع الحيوان المعروف، قالوا ملأت لهم كل شيء، حتى كان الرجل إلى ذقنه قالوا يكون في الضفادع في الإسرائيليات جاء، وحتى يفتح الرجل فمه ويريد أن يتكلم فيقفز له ضفدع في فمه، وملأت صحونهم وآنيتهم وثيابهم وفي كل شيء، أرسل الله عليهم ضفادع كثيرة جدا غزت ونكدت عليهم حياتهم، فلجأوا إلى موسى ادعوا الله لنا فدعا فرجعوا، فأرسل عليهم الدم بمعنى أن مياههم صارت دم، حتى قيل إن الإسرائيلي والقبطي يستقيان من بئر واحدة، فيخرج للإسرائيلي ماء ويخرج للقبطي دم، وصارت مياههم كلها دماء وكذا، فرجعوا. آيات يعني مفصلات، مفصلات قيل أي بينات واضحة، واضحة الدلالة في أن موسى رسول من عند الله، ما في ساحر يستطيع أن يفعل مثل هذا، وقيل مفصلات يعني في الزمن، يعني متباعدات، لم نرسل عليهم دفعة واحدة، هذه ثم هذه ثم هذه ليكون أوقع، ومع ذلك ما آمن، فاستكبروا، ليست القضية قضية عدم اقتناع بعد هذا، صارت قضية استكبار، وكانوا قوما مجرمين، الإجرام الأكبر وهو الكفر. ولما وقع عليهم الرجز، الرجز هو العذاب كما سبق معنا، قيل هو الرجز المتقدم نفسه، أنواع الرجز المتقدمة، كلما وقع نوع منها دعوا طلب موسى أن يدعو لهم، وقيل بل هو عذاب آخر، قيل أرسل عليهم طاعون قتل منهم آلاف مؤلفة، ولم يقتل من بني إسرائيل. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني بما عهد عندك أننا إذا تبنا مثلا يكشف عنا العذاب، وقيل بما عهد عندك يعني بما لك من صلة بالله ومقام عند الله، ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا. وهذا التوسل بدعاء الحي الصالح جائز، لئن كشفت كما كان الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لنا فينزل أمطار، هذا ما في إشكال. أما بالموتى فلا يجوز أبدا، باطلة. لئن كشفت عنا الرجز يعني بدعائك كما قالوا قبل قليل، ولذا قال بعدها فلما كشفنا عنهم الرجز، الله هو الذي يكشف الرجز بدعاء موسى، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، سنؤمن بك ونرسل ونصدق ونرسل معك بني إسرائيل، تذهب بهم حيث شئت. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون، فلما كشفنا عنهم العذاب إلى أجل وقت محدد إذا هم يرجعون إلى كفرهم وينكثون أي ينقضون عهدهم الذي عاهدوا إلى أجل بالغوا، قيل إلى وقت هلاكهم وموتهم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، بالقصة المعروفة أنهم خرجوا ليلا واتبعوهم وشق البحر فدخل فيه بنو إسرائيل وخرجوا، ودخل فرعون فانطبق عليه بأنهم بسبب يعني أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، كذبوا بها واضح صفوها بالكذب واستكبروا عنها وكانوا عنها غافلين، كيف هم يعرفون أنها حق؟ قالوا أي غفلوا عن ما فيها من الحق والهدى ولم يستفيدوا منه. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون هم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يعني أورثناهم مشارق الأرض التي باركنا فيها ومغاربها، والأرض التي بورك فيها الأصل أنها مصر، أنها عفوا الشام، لأن هي التي تعرف في القرآن بأنها، لذا قال الله عز وجل إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهم ذهبوا إلى الشام أصلا. وتمت كلمة ربك، لكن طبعا حصلت قصص أخرى تأتي في موضعها إن شاء الله، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، يعني تمت كلمة الله عز وجل الحسنى يعني أفعل تفضيل مؤنث يعني أحسن كلمة على بني إسرائيل بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من فرعون وغيره، فمكن الله عز وجل لهم بسبب الصبر. وهذه الكلمة قيل هي عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم، التي هي قبل قليل قالها موسى، وقيل غير ذلك أنه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، وهي في سورة القصر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، دمرنا ما كان يصنعه فرعون وما كانوا يمكرون وما كانوا يبنونه، يعرشون يعني يبنونه ويسقفونه ويتقنون بناءه. نختم بقراءة تفسير ونقف. قال وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام عنادا للحق، أي دلالة أي آية ودلالة جئتنا بها وأي حجة أقمتها على بطلان ما عندنا لتصرفنا عنه وعلى صدق ما جئت به فلن نصدق بك، فأرسلنا عليهم الماء الكثير هذا الطوفان عقابا لهم على تكذيبهم وعنادهم، فأغرق زروعهم وثمارهم، وأرسلنا عليهم الجراد فأكل محاصيلهم، وأرسلنا عليهم دويبة يعني دابة صغيرة تسمى القمل تصيب الزرع وتؤذي الإنسان في شعره، وأرسلنا عليهم الضفادع فملأت أوعيتهم وأفسدت أطعمتهم وأرقت مضاجعهم، وأرسلنا عليهم الدم فتحولت مياه آبارهم وأنهارهم دما، أرسلنا كل ذلك آيات مبينات مفرقات، جمع بين المعنيين يتبع بعضها بعضا، ومع كل ما أصابهم من العقوبات استعلوا على الإيمان بالله عن الإيمان بالله والتصديق بما جاء به موسى عليه السلام، وكانوا قوما يرتكبون المعاصي ولا ينزعون عن باطل ولا يهتدون إلى حق، ولما أصابهم العذاب بهذه الأمور اتجهوا إلى موسى عليه السلام فقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما اختصك به من النبوة وبما عهد إليك من رفع العذاب بالتوبة أن يرفع عنا ما أصابنا من العذاب، فإن رفعت عنا ذلك لنؤمنن لك بك ولنرسلن معك بني إسرائيل ونطلقهم نعم ونطلقنهم يعني. فلما رفعنا عنهم العذاب إلى مدة معلومة قبل إهلاكهم بالغرق إذا هم ينقضون، هذا معنى ينكثون، ما أخذوا على أنفسهم من التصديق وإرسال بني إسرائيل، فاستمروا على كفرهم وامتنعوا من إرسال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. فلما حل الأجل المحدد لإهلاكهم أنزلنا عليهم نقمتنا بغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله، اليم هو البحر، بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما دلت عليه من الحق الذي لا مرية فيه. وأورثنا بني إسرائيل الذين كان يستذلهم فرعون، هذا معنى استضعفون، وقوم مشارق الأرض ومغاربها، والمقصود بذلك بلاد الشام، هذه البلاد التي بارك الله فيها بإخراج زروعها وثمارها على أكمل ما يكون، وتمت كلمة ربك أيها الرسول الحسنى، وهي المذكورة في قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فمكن الله لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما أصابهم من أذى فرعون وقومه. هذا يدل على أن التمكين يحتاج إلى صبر في البداية، كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم مكنوا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون من المزارع والمساكن وما كانوا يبنون من القصور، هذا معنى يعرشون. من فوائد الآيات الخير والشر في والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدرها، لأنما طائرهم عند الله لا يخرج منها شيء عن ذلك. شأن الناس في وقت المحنة والمصائب اللجوء إلى الله بدافع نداء الإيمان الفطري، حتى لو كانوا قبل ذلك تجد الإنسان ملحدا، فإذا أصابته مصيبة ربما رقى. يحسن بالمؤمن تأمل آيات الله وسننه في الخلق والتدبر في أسبابها ونتائجها حتى يستفيد منها ويعتبر بها، لأن سنة الله عز وجل سنة في كونه تتكرر. تتلاشى قوة الأفراد والدول أمام قوة الله العظمى، حتى فرعون وقومه لم ينفعهم قوتهم بالنسبة لقوة الله لا شيء. والإيمان بالله هو مصدر كل قوة، يكافئ الله تعالى عباده المؤمنين الصابرين بأن يمكنهم في الأرض بعد استضعافهم. وبهذا نكون انتهينا من درس اليوم هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.